Merci de m'amener sur la télé. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه على الطحاوية: وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع التي تنازع، نعم، التي تنازع فيها الأمة في الأصول والفروع، إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق، بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. فإن رحمهم الله أقر بعضهم بعضا ولم يبغي بعضهم على بعض، كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد، فيقر بعضهم بعضا ولا يعتدي ولا يعتدى عليه، وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم، فبغى بعضهم على بعض إما بالقول مثل تكفيره وتفسيقه، وإما بالفعل مثل حبسه وضربه وقتله. والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء، ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها، واستحلوا منع حقه وعقوبته. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس 63 في مدارسة شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وهذه المسألة التي أشار إليها الشارح هاهنا في خضم تجنب البدعة والشذوذ، مسائل النزاع وهي الخلاف. والخلاف المذموم هو الافتراق، والخلاف قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما، فالافتراق مذموم كله، لكن الخلاف نوعان: خلاف ممدوح كما سيأتي بيانه، وهو الخلاف في فهم التنزيل، اختلاف التنوع لا التضاد، والخلاف الذي لا يؤدي إلى بغي أحد على أحد ولا إسفاف أحد بأحد، فهذا خلاف ممدوح. ومنه خلاف الصحابة رضي الله عنهم في المسائل، يختلفون ونفوسهم رضية هنية. النوع الثاني الخلاف المذموم، وهو الخلاف في رد الحق، إما مكابرة أو عنادا أو استجهالا أو تعصبا. ومن الخلاف المذموم الخلاف الذي يوصل إلى البغي، وذكر له مثالا في خلاف المعتزلة لما حملوا الناس على القول بخلق القرآن، ابتدعوا هذه البدعة، ثانيا حملوا الناس عليها، ثالثا رتبوا عليها العقوبات بالتكفير ثم باستحلال القتل. ولهذا قال أئمة المعتزلة في حق الإمام أحمد، قالوا للمعتصم اقتله ودمه في رقبتي. وبنحوه ما قال أئمتهم بشر المريسي وابن أبي دؤاد وأمثالهما في حضرة الخليفة المأمون في حق الكناني عبد العزيز. هذا خلاف مذموم وهو افتراق في الحقيقة. المنهج الشرعي فيما يقع فيه الخلاف أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله وإلى الرسول. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله رد إلى كتابه فيكون الحكم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إلى شخصه، وبعد موته إلى دينه وسنته. هذا هو الواجب، لا أن يتعصب الناس إما لأقوالهم أو أقوال معظميهم. هذا هو التعصب المذموم الذي صار بدعة فاشية في أتباع المذاهب، ليس في كلهم وإنما في عوامهم وجهالهم. والأصول والفروع المراد بالأصول أصول الدين وقواعدها وأركان الملة، ومن أصول الدين أصول الاعتقاد، وجملتها ما جاء في حديث جبريل في الأصول الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. ومن أصول الدين أركان الملة، ومن أصول الدين ما أجمع عليه العلماء إجماعا قطعيا لا يحل خلافه. يقابلها الفروع وهي مسائل متفرعة من هذه الأصول. فمن الفروع ما يقرب من الأصول وربما أخذ حكمها أو بعض حكمها، ومنها مسائل فرعية تبعد عن هذه الأصول. وهذه الفروع قد تكون في العقيدة أيضا، ولهذا ما يقال مسائل العقيدة. مسائل العقيدة فيها أصول وفيها فروع. مثلا اختلف السلف في المراد بالكرسي، بالمراد بالكرسي، هذا خلاف اجتهادي، وهو خلاف في مسألة فرعية وإن كانت عقدية. اختلفوا أيضا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وهي مسألة فرعية وإن كانت لها علاقة بمسألة عقدية. اختلفوا أيضا في الشهادة للمعين بالجنة والنار، والقطع لمن شهد له الناس، فهذه من المسائل الاجتهادية وإن كان لا متعلقها هو الأصول أصول الدين. وأشار رحمه الله إلى ما يقع في هذا الخلاف، فإن رحم بعضهم بعضا كانت هذه الرحمة منشأها من علاقة الإيمان وإحسان الظن، كما كان الصحابة يختلفون ولا يتقاشرون ولا يتباغضون ولا يتحاقدون، وكما درج على منهجهم أئمة الإسلام، فإنهم بشر قد يحصل لهم مغاضبة، لكنهم طلاب حق لا أتباع هوى. اختلف الإمام الشافعي مع يونس بن عبد الأعلى، وترافعت أصواتهما في مصر، وكلاهما من أئمة الإسلام، والشافعي أرسخ في هذا الباب، فما كان من الشافعي بعد انصرافهما ورجوعهما إلى بيوتهما إلا أن رجع من بيته إلى بيت يونس بن عبد الأعلى، فطرق عليه الباب فأجابته الجارية فقال: قولي محمد بن إدريس في الباب. فجاءت إلى سيدها وأخبرته، ففزع، فخرج يونس بن عبد الأعلى، فلما رآه الشافعي اعتنقه وقال: يا أخي، ألا يصح أن نختلف ثم نبقى إخوانا؟ هذا سمو، فيه السمو عن حظ النفس والانتصار لها، وفيه التعلق بالله جل وعلا طلبا لثوابه، وهذا مدخل خفي ينفذ الشيطان فيه إلى قلبي بعض طلاب العلم وبعض أهل الحق، فيبدأ أول ما يبدأ انتصارا للدين، ثم يتغاضب ويتعاند مع غيره، فيأتي الشيطان فيصرف بوصلة قلبه إلى انتصار لحظ النفس. والشأن كما في البدء في النهاية أيضا. فإذا رحم بعضهم بعضا أقر بعضهم بعضا على ما هم فيه حتى لو كان الاجتهاد متخالف، ولم يبغي، أي لم يعتدي بعضهم على بعض، لا بسب ولا بغيبة ولا بسوء ظن بالقلب، فضلا أن يتهموا مخالفهم بأنواع التهم. وعلى هذا ما كان يقع من الصحابة رضي الله عنهم في خلافه، يختلفون وربما ترافعت أصواتهم وربما حصل ما حصل، لكن رضي الله عنهم يرحم بعضهم بعضا ويحسن بعضهم الظن في بعض. والشأن في هذا في إحسان الظن بأخيه حسن الظن بالمؤمن، وأن يحمل قوله على أحسن المحامل ما وجد إلى ذلك سبيلا. فإن لم يجد ذلك سبيلا دعا لأخيه، دعا له في ظهر الغيب، وأبقى أصل حسن الظن به ولم يسترسل مع هوى نفسه. يقابلهم أهل البغي والعدوان، أهل البغي والعدوان على ضد من ذلك. وقد أشار الشارح إلى ما كان يقع في عهد عمر وعهد عثمان من الخلاف بينهم والتنازع، بل إن أبا بكر رضي الله عنه حكم على عمر في مسألة حضانة، فعمر المفلوج وطليقة عمر هي الفالجة، ومع ذلك ما في نفسه تجاه أبي بكر إلا ما علمتم، لأن القوم طلاب حق. هذا وقد ندت نادة في هذا الزمان وصفوا بالتعالم، وهذا منهجهم، وادعوا انتسابا إلى العلم وأهله أو إلى الحق أو إلى الطريق المستقيم، فلا أدب ولا علم ولا عقل ولا مروءة إلا من رحم الله. فإذا خالفهم طالب علم في مسألة نسفوه في اليمين أسفل، فكانوا معه كالخوارج إذا كان في النفوس ما فيها من الشناء. فإذا كان من أتباعهم وأصحابهم وربعهم عذروا له حتى برروا له خطأه، غلو في هذا في التعذير وغلو في الإسفاف، ثم ينسبون هذا إلى طريقة السلف. والشأن والله أعلم يرجع إلى أمور ثلاثة: أولها أنهم لم يتحققوا مذهب السلف ومذاهب أهل العلم، لم يعرفوها ويتحققوها التحقق الكامل، إنما هو شعار ودعاية وانتساب. الثاني أنهم أتوا من جهلهم، فمن جهله لم يدري أنه جاهل فتعالم، فصار فيه الجهلان: الجهل البسيط والجهل المركب. الجاهل جهلا بسيطا يجهل ويدري أنه يجهل، أما هؤلاء فيجهلون ويكابرون. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وتعر من ثوبين من يلبسهما يلقرد بمذلة وهوان ثوب من الجهل المركب فوقه، ثوب التعصب بئسة الثوبان، وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت بها الأعطاف والكتفان. الأمر الثالث أن هؤلاء وإن ادعوا انتسابا إلى العلماء لم يثنوا ركبهم عند أهل العلم الثني الذي ينفعهم الله به. ربما مر على شيخ من الكبار فجلس عنده مديدة، لماذا؟ لينسب له فيتخذها جنة ومزية واستطالة على الناس: أنا من تلاميذ فلان. لكنه لم ينتفع بطريقة هؤلاء الكبار. وهذا يا أخواني أمر يزداد، ما هو بتناقص، وسيزداد ازديادا كبيرا إذا ذهب البقية الباقية من العلماء الكبار. سيتحقق فيهم حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه: إذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وكم استطالوا على أهل العلم، كم استطالوا على أهل الخير، نالوا من أعراضهم، قدحوا في دينهم ومنهجهم، سبوهم بدعوى طلب الحق والبحث عنه، وقد وقعوا في حبائل الشيطان وفي شباكه لما أن زين لهم عملهم فرأوه حسنا. وفي سورة فاطر في أوائلها آية جامعة يقول الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. وتجد من هؤلاء من إذا خالفه العالم أو نقل له أن العالم الفلاني الشيخ بن باز مثلا، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الألباني، الشيخ المفتي، الشيخ الحيدان، الشيخ الفوزان وغيرهم من الأحياء والأموات، خالف فتواك، جاءه الشيطان فنفش في نفسه ونفش ريشه، قال ليه الشيخ بن عثيمين عنده أخطاء، ابن باز ما يفقه الواقع، أنا عدت لفلان 100 خطأ في العقيدة. كيف الشيطان يستدرج بهؤلاء يتلاعب بهم كما يتلاعب الكلب بصاحبه؟ وهذه البلية والرزية، لأن هؤلاء عند معظميهم لهم الشأن والشأو. فصدق فيهم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذهب العلم إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا، أي رأسوهم وصدروهم وكبروهم وانفخوا فيهم وهم بو، ما هو شيء. اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. دواعش مثلا، قاعدة، من مفتيهم ومعظموهم؟ من على شاكلتهم، رأسوهم فصدروا عنهم وهم أجهل من حمير آلهم. وقل مثل هذا في غيرهم من كثير من الطوائف، زعموا انتسابا للحق زورا أو انتسابا لطرائقه. ولهذا ثني الرجل والركب عند العلماء يستفيد منها الطالب، طالب العلم مع العلم الأدب والسمت. أما المعلومات تحصلها في وسائل كثيرة، لكن السمت والأدب، عبرة العالم، موقفه من الخلاف، نظرته إلى غيره، رحمته للناس، إحسان ظنه بالعلماء، هذا ما يتأتى بمعلومات مجردة، وإنما بالتأسي وطول الملازمة لهؤلاء العلماء الذين إنما أخذوا العلم عن أمثالهم، وهكذا إلى أن ينتهي السند بالنبي عليه الصلاة والسلام. المسألة مسألة جليلة جدا وعظيمة، وعظم خطبها في الأواخر في الأزمان المتأخرة. وإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. الله عز وجل يقول في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: لمن خالفه لست عليهم بمسيطر. لكن مع ذلك بين وبلغ وعلم ونصح، فمن انتصح فلنفسه ومن ضل فعليها، ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول إما عادلون وإما ظالمون، فالعادل فيهم الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياء ولا يظلم غيره، والظالم الذي يعتدي على غيره، وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون. نعم. هؤلاء الناس، وهو نبو الكلام في المختلفين في الأصل ومن تبعهم، إذا خفي عليهم ما بعث به الرسول، ما بعث الله به الرسول صلى الله عليه وسلم العلم، إما أن يكون عادلا أو يكون ظالما. العادل يعمل بما علم، قد أحسن من انتهى إلى ما قد علم. وفيها حديث حسين بن عبد الرحمن خرج في الصحيحين حديث عمران أنه قال: سعيد بن جبير، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: أنا. أما إني لم أكن قائما، ما كنت أصلي، وإنما لدغت. قال: ما صنعت؟ قال: ارتقيت. قال: ما حملك على هذا؟ قال: حديث حدثناه الشعبي عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه: لا رقية إلا من عين أو حمى، ارتقيت طلبت من يرقيني لهذا الحديث. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع. من يقوله؟ ها؟ سعيد بن جبير. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي من كثرتهم، سد الأفق بسوادهم. وقيل هذا موسى وقومه. إذن موسى نبي بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام آمن به كثير أو قليل؟ كثير. وعانده أكثر في زمنه وبعد زمنه. ولهذا تقرؤون في آل عمران ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. قال صلى الله عليه وسلم ثم رفع لي سواد أعظم منهم. إلى هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 ليس مراد به العدد المحدود، وإنما التكثير، أي معهم جم كثير سيدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيته فبات فيه، فخاض فيهم الناس، من هؤلاء 70,000؟ وهذا يبين لكم عن همة الصحابة، همتهم تطلعت وترقت إلى ماذا؟ إلى 70,000، لا إلى عموم من يدخل الجنة. فمن قائل إنهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، ومن قائل الذين سبقت صحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام وماتوا على ذلك وهم يخوضون. وهذا اجتهاد منهم، خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم على ذلك، فقال هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. استدل به ابن عباس على أنه لا يرتقي، لا يطلب أحدا أن يرقيه، لا يسترقون ليكون من هؤلاء 70,000. هؤلاء العادلون ينتهي إلى حيث ما قد علم، ومن علم ومن عمل بما علم وانتهى إليه ليس عليه ملامة، وإن كان عمله خطأ، لأن هذا منتهى علمه. وإما ظالمون باغون، وأكثر هؤلاء في مخالف الرسل قديما وحديثا، مخالف الرسل في دعواتهم ومخالفوهم في دينهم وفي سنتهم. الآن يأتيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا أنا آخذ بمذهب الإمام أحمد. يأتيه النص الواضح في السنة، يقول لا أنا على مذهب الإمام الأعظم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال أئمة الإسلام أجمعوا على أن من استبانت، أي تبينت واتضحت أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليدعها لقول أحد كائنا من كان. هذا قول الإمام أحمد يروى عن الشافعي. قال أحمد أيضا عجبت لمن عرف الإسناد وصحته، يعني عرفوا طرائق الحديث، كيف يذهبون إلى رأي سفيان؟ من سفيان؟ سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، وقبلهما الشافعي. إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءكم قولي فاضربوا بقولي عرض الحال، وقبله مالك شيخ الشافعي، قال ما منا إلا راد ومردد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقبلهم الإمام أبو حنيفة رحمة الله على الجميع لما قال إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن أصحابه فعلى الرأس وعلى العين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. نعم هم رجال في العلم في السابق وفي الفهم، ونحن رجال نجتهد مثلهم. أما يجينا واحد في الأزمان المتأخرة توه من فك سن البيضة يقول هم رجال وإحنا رجال، نقول نعم هم رجال، لكن أنت ما أنت برجل، أنت بزقة، ما أنت بشيء حتى تعد نفسك رجالا معه. وهذه مسألة مهمة يا أخواني، ما أكثر من يركبها بالهوى وبالباطل، وما أقل من يركبها بالعدل والإحسان. هؤلاء الظالمون ذكر لهم الآن مثال في من خالفوا الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم وأكثرهم إنما يظلمون مع علمهم بأنهم يظلمون، كما قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. هم ظالمون يعلمون مخالفة الحق للبغي في نفوسهم، إما انتصارا لنفسه أو لجماعته أو لحزبه أو لفرقته، فلم يعدلوا وإنما بغى بعضهم على بعض. نعم. وإلا فلو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضا، كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل، فجعلوا أئمتهم نوابا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا: هذه غاية ما قدرنا عليه، فالعادل منهم لا يظلم الآخر. نعم، مقلد المذاهب، أئمة المذاهب أو المدارس الفقهية إن كان عاميا أو مبتدئا عادل، يعمل بما انتهى إليه، لكن لا يرد حقا، سواء الحق لم يقبله هو أو أن الحق جاء به من لا يثق به، توقف حتى يطلب الحق. أما أن يرد الحق ويبقي فهذا ينتقل من العادل إلى الظالم. نعم. ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل، مثل أن يدعي أن قول مقلده هو الصحيح بلا حجة يبديها ويذم من يخالفه مع أنه معذور. نعم، الاعتداء بالقول أن يتهمه أو يسبه، أو الاعتداء بالفعل بالضرب أو بما يسبب قتله، أو بالفعل فعل قلبه بأن يسيء به الظن. والله جل وعلا قال: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ثم قال: مثل أن يدعي أن قول مقلده، أن قول مقلده من قلده هو الصحيح بلا حجة ولا برهان. الحق هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي، الحق ما ذهب إليه أحمد، ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة، أنت أدرى من هؤلاء الأئمة، هذه شماعته، أنت أعلم من الإمام الأعظم، هذا من شباك الشيطان وتسويره. ثم يذم من خالفه مع أن من خالفه معذور لأنه انتهى إلى ما قد سمع أو هذا ما تبين له. نعم. واختلاف، ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. نؤصل هذه: الافتراق كله مذموم، الافتراق مذموم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم. الافتراق مذموم، افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، ستفترق أمتي. لكن من أهل العلم من يعبر بالافتراق عن الاختلاف، فهنا سوء تعبير فقط، مراده بالافتراق الاختلاف، مراده بالاختلاف الافتراق، فهذا سوء تعبير. أما الاختلاف فليس كله مذموما، منه ما هو مذموم ومنه ما هو ممدوح. فالممدوح منه الاختلاف في فهم الأدلة، ومنه اختلاف العلماء في التنوع، مثلا ما اختلف فيه الصحابة في تفاسير آية القرآن وقع فيهم الخلاف، كل خلافهم في القرآن بعد السبر والتتبع هو من خلاف التنوع لا من خلاف التضاد، وخلاف التنوع محمود، هذا فهمه. نعم الحق واحد، الحق مع واحد، لكن لا يلزم أن الذي ليس معه الحق أنه مذموم، بل هذا ما أدى إليه اجتهاده. النوع الثاني اختلاف مذموم، وهو الخلاف في معارضة الحق، يتبين له الحق فيعارضه، وجل هذا من اختلاف التضاد، يتضاد القولان، هذا يبيح وهذا يحرم، فهذا تضاد، أحدهما مبطل، والخلاف في هذا خلاف مذموم إلا إذا لم يتبين لصاحبه فيبقى في الدائرة الأولى. نعم. واختلاف التنوع على وجوه، منهما يكون كل واحد من القولين أو الفعلين حقا مشروعا، كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كلاكما محسن، كما مر معنا في الحديث قرأ قارئان فأخذ عمر بتلابيبه قال من أقرأك ذلك؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه حتى جاء به النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاكما محسن. هذا قرأ على رواية وذي على رواية، على قراءة وعلى قراءة، على حرف وعلى حرف، الخلاف فيها سهل ويدخل في اختلاف التنوع. ومثله كما قلنا لكم خلاف الصحابة في تفاسير آية القرآن من هذا القبيل. نعم. ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإقامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد وصلاة الخوف وتكبيرات العيد ونحو ذلك. مما كم مسألة ذي؟ اختلاف في صفة الأذان، فإن أذان بلال يخالف أذان أبي محذورة رضي الله عنهما، في ليس في العدد وإنما في الجمع بين التكبيرات. الاختلاف أيضا في مسألة الإقامة، هل تثنى ولا ما تثنى؟ اختلاف في استفتاحات الصلاة جاء فيها عدة صيغ، هذا اختلاف محمود. الاختلاف أيضا في محل سجود السهو، هل هو قبل السلام أو بعده، مع أنه متفق على أنه جائز قبل السلام وجائز بعده، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه شيء في صلاته فليسجد سجدتين وأطلق، لم يقل قبل السلام أو بعده. نعم فعله عليه الصلاة والسلام الأكمل، وهذا يأتي محل الاستنباط، متى سجد قبل السلام متى سجد بعده، والأمر واسع. والعجيب أن مثل هذه المسائل يثيرها بعض الطلاب ممن حفظوا مسألة ومسألتين فتكون هي هجيراهم وهي منصاهم، وعليها يعادي وعليها يوالي ويذم ويمدح، وهذا من لعب الشيطان به وتلاعبه بهواه. ومثلها مسألة التشهد، أي صيغ التشهد جاءت بعدة صيغ، صلاة الخوف تكررت صيغوها، المحفوظ فيها حول 7 أو 8 صيغ، وكذلك تكبيرات العيد هل هي 7 و5 أو أكثر أو أقل، ونحو ذلك أمثال ذلك مما وقع فيه الخلاف، والخلاف فيه محتمل للتنوع لمن وردت فيه الأحاديث أو كان في فهمها إياها. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه عقب الأحزاب لما هزم الله الأحزاب المتحزبين، من الأحزاب المتحزبون؟ إيه أنت؟ إيه. ها يا مجدو من هم المتحزبون من القبائل؟ ها قريش واليهود، يهود ايش؟ يهود من؟ يهود المدينة. ايه وغطفان وثقيف، هذا المتحزبون. قال صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. تحركوا رضي الله عنهم، ما هو شويين، فأدركت من أدركت منهم صلاة العصر في الطريق، قالوا أراد النبي منا أن نتعجل فصلوا قبل أن تغيب الشمس. آخرون قالوا لا، نمتثل ظاهر أمره، فلم يصلوا المغرب إلا في بني قريظة، لم يصلوا العصر إلا بعد ما غربت الشمس. صوب النبي الطائفتان، صوب النبي سلم الطائفتين، مع أن الطائفة الأولى هي الأولى بالحق. هذا من اختلاف إيش؟ التنوع، اختلاف السهل. اللي صلوا في الطريق قبل أن تغرب الشمس هم أصوب ممن أخرها حتى غربت الشمس، أراد منهم النبي الاستعجال عليه الصلاة والسلام. نعم. ونحو ذلك مما قد شرع جميعه، وإن كان بعض أنواعه أرجح أو أفضل. ولهذا في صيغ في الاستفتاح أفضلها وأصحها أن يقول اللهم باعد بين خطايا، باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما نقل الثوب أو من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد كما أخرجه البخاري في الصحيح. والصيغ الأخرى واسعة، جاءت فيها أحاديث وجاءت فيها آثار. نعم. ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف منهم على شفع الإقامة وإيثارها. يعني هل يقول قد قامت الصلاة مرة ولا مرتين؟ فربما تقاتلوا بعد أن يتسابوا بعد أن يتشاحنوا، هذا من البغي والعدوان. انتقل الخلاف من كونه خلافا محمودا إلى خلافا مذموم لما ترتب عليه من هذا البغي والعدوان. نعم. وهذا عين المحرم. وكذا تجد كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع والإعراض عن الآخر والنهي عنه ما دخل به فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الآخر، لكن العبارتان مختلفتان، كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود وصوغ الأدلة والتعبير عن المسميات ونحو ذلك. ثم الجهل أو الظلم يحمل على حمد إحدى المقالتين وذم الأخرى والاعتداء على قائلها ونحو ذلك. هنا ذكر الخلاف التنوع، لكن ذكر من آثاره من البغي والظلم والعدوان والسب والقتل ما ينتقل هذا الخلاف، خلاف التنوع بهذه الأثرة التي هي بغي وعدوان إلى خلاف مذموم. فهذا ما يتعلق باختلاف التنوع. الآن يذكر اختلاف التضاد. نعم. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور. نعم. هذا قول يبيح وهذا قول يحرم، هذا قول يقول إن المراد بهذا هي الجنة، الثاني يقول لا المراد بها النار، فيكون القولان متضادين. صحة هذا إبطال للثاني وإبطال هذا صحة للأول، يسمى خلاف التضاد لأن الحق واحد لا يقبل التعدد. حتى في التنوع يا شيخ يعني اختلاف التنوع يقال الحق يتعدد. نعم، يقال الحق واحد لكن القول الثاني حق. أعطيك إياها مثال في خلاف التنوع. لو أراد واصفا أن يصف هذه الطاولة التي أمامنا فيقول قائل هذه الطاولة عريضة، قل حق ولا لا؟ ينظر إليها من هنا قال هذه الطاولة سخيفة، ينظر ثالث يقول هذه الطاولة رفيعة، ينظر من أعلى يقول هذه الطاولة إيش صغيرة. هذه أقوال أربعة، وش الفرق بينها؟ مختلفة لكنها متنوعة في النظر إلى هذه في وصفها. ولكن الحق كلها حق، كلها حق. مثل ذلك خلاف الصحابة في الآيات في تفسيرها، هذا حق، لكن إذا كان القولان متنافيين فهذا خلاف تضاد. نعم. طيب يا شيخ، لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة، ما يعتبر هذا تضاد؟ هنا الاختلاف في الفهم فجعله من باب التنوع الذي يحتمل القول الثاني، لكن واحد الصحيح، الصح واحد، لكن الثاني لا يكون الثاني فيه البغي، مثل ما حصل الخلاف بين الصحابة فيما يتعلق بدم عثمان. لكن الشيخ لو كان الحق واحد كان أمر النبي بالإعادة، لا هذا حق واحد لكن عذر الآخرين، عذرهم صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور الذين يقولون المصيب واحد والخطب في هذا أشد، لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يجري كثيرا لأهل السنة. لماذا؟ لوجود البغي والعدوان وعدم الإنصاف، إذ لو أنصف لقبل الحق الذي منه ورد الباطل خصوصا. ولهذا في ثنايا ذلك لا تنظر إلى القائل وانظر إلى القول، فقد يكون القائل عظيما عندك فتقبل كل ما عنده ولو كان باطلا، ولو كان القائل حقيرا في عينك من أهل البدع مثلا فترد قوله كله ولو كان فيه صوابا. الجبرية وهم الجهمية في القدر، أهل السنة عدلوا معهم كما عدلوا مع أضدادهم من القدرية، فالجبرية قالوا إن كل الأفعال بقدر الله، قبل أهل السنة هذا القول، هذا حق، لكن لما قالوا لا قدرة للعبد وإنما هو مجبور كريشة في مهب الرياح ردوا هذا القول الباطل. ولهذا أهل السنة يتميزون بأنهم ينظرون إلى الأقوال لا إلى القائلين. في القرآن في ألف لام ميم صاد الأعراف قال الله جل وعلا عن قوم لوط: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا العذر الأول، والله أمرنا بها، هذا العذر الثاني. الله قبل منهم عذرا ورد عليهم الثاني، فأما الأول فقبله منه، نعم وجدوا عليه آباء، لكن هذا لا يبرره. فلما قالوا والله أمرنا بها رد الله عليهم بقوله: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أولى بها، في رواية فهو أحق بها. وشواهده في السنة كثيرة جدا. جاءه رجل من اليهود فقال: يا أبا القاسم، يا محمد، إنكم تشركون، يتهم من بالشرك؟ النبي والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هو ما ذاك؟ قال: تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد، مع أن هذا ما قاله كل الصحابة لكن سمعه من بعضهم. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الانتقاد، قبله وإن كان لم يقبل التعميم، قال: لا تقولون ما شاء الله وشاء محمد، قولوا ما شاء الله وحده، ولا تقولوا والكعبة، قولوا ورب الكعبة، مع أن المنتقد منه يهودي أخبث عباد الله. في حديث ابن مسعود في الصحيحين جاءه حبر من الأحبار قال: يا أبا القاسم، إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. ما قال الرسول: يا البعيد، يا اللي فيك ما لا فيك، يا يهودي، يا حبر، يا حاخام، يا اللي كذبت موسى وكذبت عيسى. ضحك صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، تصديقا لقوله، لأنه حق يتعلق بذات الله. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. من أسباب البغي والعدوان والظلم أنك تنظر إلى القائل، فإن كان حبيبا عظيما في قلبك قبلت كل شيء منه، أو حملت قوله على أحسن المحامل وعذرت له حتى في الباطل. وإن كان قائل ذلك حقيرا في عينك مزدرا في قلبك تكرهه أو تكره مذهبه وطريقته وجماعته رددت كل قوله، كل قوله ولو كان حقا، وهذا ظلم وبغي وعدوان. نعم. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور، تنكر الظلم والبغي والعدوان، وتنكر الاستدلالات المؤولة والباطلة، لكن نور على نور، موافقة الفطر السليمة لما جاء به الوحي الصحيح. نعم. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع الذم فيه واقع على من بغى على الآخر فيه. نعم، متى يكون الاختلاف التنوعي مذموما؟ إذا تضمن باطلا مثل البغي والعدوان ورد الحق، صار هذا مذموما بهذا الاعتبار لا بذات التنوع في الاختلاف. أي نعم. وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك إذا لم يحصل بغي، كما في قوله تعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار، فقطع قوم وترك آخرون، وهذا في نخل بني النضير بعد الأحزاب، كانت منازلهم في جنوب المدينة إلى الجهة الشرقية، فأجلوا منها ولم يؤذن لهم إلا أن يأخذوا ما تحمله الدواب من متاعه. بقيت بيوتهم خربوها. اللينة ما هي؟ النخلة. ما قطعتهم من لينة أو تركتموها قائمة بإذن الله. فلم يعب على القاطعين ولم يعب على التاركين، مع أن هؤلاء من هم؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وكما في قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. نعم، اختلف حكم داود عليه السلام مع حكم سليمان. اجتهد أثنى الله عليهما، لكنه زاد ميزة في تفهيمه من؟ سليمان. نعم، وكلا آتينا حكما أي ملكا وعلما. ولهذا سليمان وداود عليهما الصلاة والسلام أب وابنه، هما من أنبياء ورسل بني إسرائيل ومن ملوكهم. وسليمان دعا ربه: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم لما نازعه الشيطان صلاته مد يده حتى خنقه، فوجد لعاب الشيطان على يده، ثم قال: تذكرت دعوة أخي سليمان، ولولا ذاك لربطته في المسجد يلعب به صبيان المسلمين. لأن الله سخر لسليمان الجن فساسهم وانقادوا له عليه وعلى أنبياء الله الصلاة والسلام. نعم. فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. هذه أمثلة على اختلاف التنوع. نعم. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجره فله أجر، ونظائر ذلك. هذا حديث عمرو بن عاص في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم، وأصل الحاكم من؟ القاضي. واضطرد ذلك العلماء إلى ما به القضاء وهو العلم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. ما الأجران؟ أجر الاجتهاد وأجر الصواب. وإذا اجتهد وأخطأ بذل وسعه واستفرغها، لم يمل مع أحد الخصمين، لم يستتبع هواه، وإنما اجتهد ويعلم الله ذلك منه فأخطأ، فهذا الخطأ الذي أخطأ به لا يلحقه منه وزر، وإنما له أجر هذا الاجتهاد وليس عليه وزر الخطأ. وهذا كما يكون في الحاكم يكون أيضا في غيره، إذا بذل وسعه ولم يمل إلى حظ نفسه أو إلى المغريات الأخرى. نعم. والاختلاف الثاني هو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وذمت الأخرى، يعني الاختلاف المذموم، اختلاف التضاد، تحمد ويثنى على إحدى الطائفتين وتذم الأخرى. نعم. كما في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. من آمن يحمد، ومن كفر إيش؟ يذم ويعاب. نعم. وقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. هذه في الخصمان، واحد مؤمن والثاني كافر. وكان أبو ذر رضي الله عنه إذا قرأ هذه الآية قال هذا في حمزة وصاحبيه مع من بارزوه من الكفار والمشركين في غزوة بدر، في عتبة والوليد ابن شيبة، فجعل المؤمنين حمزة وصاحبيه، وجعل الكفار إذا قطعت لهم النار مخالفوهم ومبارزوهم. نعم. وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء، لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، والأخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي في قوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. فكل خلاف ولو كان محمودا إذا اشتمل على بغي فهو مذموم، والخلاف المذموم في القولين المتضادين لا بد فيه من البغي، ولهذا صار مذموما، لهذا البغي والظلم والعدوان. نعم. وقريب من هذا الباب ما خرجاه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا من جوامع الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الزناد عن الأعرج، من الأعرج؟ هذا من عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ذروني، أي تركوني على ما شرعت لكم، ذروني ما تركتكم، فلا تفتشوا ولا تنقبوا، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. مثاله فيما تقرؤون، أمر الله بني إسرائيل أن يذبحوا إيش؟ بقرة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا يا ربي وش طولها وش عرضها وش صفتها وش لونها؟ تعنتا، هذه الأسئلة تعنت على الامتثال. لو ذبحوها من أول الأمر سلموا من هذا. يقع الآن المسلمون مثل هذا، فإذا سأل السائل عن أمر خصوصا إذا كان له هوى يريد الجواب على مقاسه، طيب لو كان كذا، طيب لو كان كذا، وحتى لو كان كذا، هذا شبه بما حصل من بني إسرائيل. هذا الاختلاف والتفرق على الأنبياء وكثرة الأسئلة سبب لعدم العمل. الصحابة رضي الله عنهم ما يأتيهم الأمر من الله من رسول إلا يمتثلوا، لا يتلكأوا لا يتأخروا. ولهذا في غزوة أحد، في غزوة بدر، لما كرر النبي صلى الله عليه وسلم تكلم المهاجرون وهو يريد الأنصار، فقام الحباب بن المنذر قال كأنك تعنينا يا رسول الله. هذا من فقه رضي الله عنه من فضله. قال والله يا رسول الله لو خذت بنا هذا البحر، وبينه وبين البحر يجي 30 أو 40 كيلو، لخذناه كلنا ما تخلف منا عنك أحد. والله يا رسول الله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعد، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتل إننا معكم مقاتل. شأن هؤلاء في لسان الحال الصحابة وأهل الإيمان سمعنا وأطعنا، وشأن مخالفيهم ممن قبلهم ومن بعدهم سمعنا وإيش وعصينا. نعم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. نعم، السؤال التعنتي والاختلاف على الرسل بمعصية ما أمروا به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. لا تقعد تماطل، طيب حتى لو وإذا ويمكن، هذه أول عتبات العناد، ثم آخرها عدم الامتثال. قال: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لأنه لا واجب مع العجز، ولا محرم مع الضرورة. ومثل هذا كما جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه فرض الحج، متى نزل فرض الحج يا مناهي؟ في التاسعة، في السنة التاسعة نزل فرض الحج. ولهذا ممن وفدوا أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كوفد عبد القيس لم يذكر لهم حجا، لم ينزل فرضه. نزل فرض الحج في قول الله جل وعلا: ها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكررها عليه فسكت عليه الصلاة والسلام، لأن الواجب الامتثال. ثم قال: وقد تبين الغضب في وجهه، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. تعجزون، تحجون كل سنة، الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم سألوا عن شيء ثم لم يعملوا به، تعنتوا. وفي القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم. نعم. ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين. من الذين يقرون بالكتاب أي يؤمن به على نوعين: اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله. هذا الخلاف في الكتاب. ما الكتاب؟ الوحي، يشمل القرآن ويشمل السنة، وإن كان هو أصالة في القرآن والسنة له تبعا. اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله. أي نعم. أحدهما اختلاف في تنزيله، والثاني اختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. اختلاف في تنزيله: هل تكلم الله بالقرآن ولا ما تكلم؟ كالخلاف بين أهل الإيمان أهل السنة والقرآن مع مخالفيه من أهل البدعة والشنآن. فقالت الجهمية والمعتزلة وأتباعهم أن الله ما تكلم به، وإنما هو خلق من خلقه. هذا اختلاف في تنزيله، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا في بعض. قال المتكلمون: ما تريدونه أشاعرة، إن الكلام معنى في ذات الله، إن عبر عنه أو حكي عنه صار قرآنا. وقال أهل الإيمان: بل تكلم الله حقا بكلام بحرف وصوت يسمع، هو هذا القرآن وكلامه الآخر. هذا اختلاف في تنزيله. نعم. فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله، فطائفة قالت: هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته، لكنه مخلوق في غيره لم يقم به. من هؤلاء؟ الجهمية والمعتزلة، فجعلوه بالمشيئة وجعلوه مخلوقا. فهو نعم بالمشيئة حق، يتكلم الله متى شاء إذا شاء، لكن ليس مخلوقا، كلام الله جل وعلا صفة من صفاته. نعم. وطائفة قالت: بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق، لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته. من هؤلاء؟ المتكلمون أشاعرة وما تريد، صفة قائمة بذات الله لكن ليس له علاقة بالمشيئة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. قبل أن نواصل الطحاوية على وشك الانتهاء، وكذلك الفصل ليس ببعيد، لأن إذا جاء رمضان نبي نتوقف إن شاء الله. وش ودكم نبدأ فيه بعدها؟ لأن الإخوان أكثر علينا في هذا، فأشيروا علينا. يا علاء وش تقول؟ وسطية يا شيخ، العقيدة الوسطية ما هي طويلة أظن. ايه. ها. تدمرية خلصنا منها. احنا ما حضرنا. تجدها في ال. تجدها مرفوعة. ايه. ها. البخاري. اشتغلنا به كثيرا في الحرم وفي غير الحرم. سم في البخاري لا هم يبون التوحيد من البخاري، وهذا حصل فيه الدروس. لبيه الدرر كلها. والله ما أقوى أنا، لا ما نقواها، هذه تبي لها حمل بعير. أي. ها أي. انتهينا منه مرتين، اختصر الشيخ محمد، لا انتهينا منه في موضعين، مختصر الشيخ محمد زاد المعاد، والله كتاب جليل. اي والله. ها وتحفظون التوحيد؟ ما تحافظين انتم اكرايا انت، ما شاء الله، هذا رأي قديم ورأي جديد. على كل حال أنتم اختلفتم، وشيء ما يستدعي الخلاف، فلهذا أنا بشير عليكم رأي، وهو ما حصل به الإذن يعني من الجهات الرسمية، إكمال كتاب السنة للإمام أحمد. بدأنا به ولم ننتهي منه، أخذنا منه تقريبا أقل من النصف بقليل وأكثر من الثلث بقليل، والمدة المتبقية لعلنا نكمل الكتاب، وكتاب جليل. نعم الطحاوية بتنتهي إما إن شاء الله الدرس القادم أو الذي بعده، يبقى عاد بقيتها، لا يمكن هالشهر هذا، يبقى رجب وشعبان، نحزن وياكم خير، الله يلحقنا خير. نعم. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فآمنت ببعض الحق وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق. من الطائفتان المشار إليهما في كلام الشارح؟ من هما؟ الجهمية والمعتزلة، هذه الأولى، والمتكلمون الثانية. ما الحق عند الجهمية والمعتزلة لما قال إنهم جمعوا حقا وباطلا؟ أنه حصل بقدرته، أن كلام الله بمشيئة وقدرة، هذا الحق عندهم. والباطل لما قالوا مخلوق خلقه في غيره. طيب ما الحق عند المتكلمين؟ ها؟ طيب ما الباطل؟ نعم، لما قالوا أنه ليس بالمشيئة ولا بالقدرة فهذا باطل، وجعلوه صفة بالله عز وجل، مع أن قولهم صفة قائمة بالله محتملة، ومرادهم صفة قائمة بإيش؟ كلام النفس ليس كلاما مسموعا، قائمة بذات الله، بمعنى أنه في نفس الله، لم يسمعه جبريل ولم يسمعه أنبياء الله ورسله. نعم. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. أين تقدمت؟ في قول الطحاوي رحمه الله: والقرآن كلام الله حقا، كلام الله غير مخلوق، أنزله على رسوله وحيا وصدقهم على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه وزعم أنه مخلوق فقد كذب، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. نعم. وأما الاختلاف في تأويله، هذا النوع الثاني، هذا الأول اختلاف في الكتاب في تنزيله، النوع الثاني الاختلاف في تأويله أي في معانيه، وهذا فيه حق وباطل، وفيه إيمان ببعض الكتاب وكفر ببعض. نعم. وأما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الإيمان ببعضه دون بعض فكثير، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج من جده؟ هاي علاء، عمرو بن العاص، ولهذا جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يترضى عنه. وسبق لنا الكلام على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، تذكرونه؟ اختلف فيه العلماء اختلافا كثيرا عن المحدثين رحمهم الله، وأرجح ما فيه ما رجحه شيخنا الشيخ بن باس، أن حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده إذا صح الإسناد إلى عمرو بن شعيب فحديثه حسن، فالحديث حسن مقبول الاحتجاج به بشرط أن يصح إلى عمرو بن شعيب. نعم. كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، اللهم صل وسلم عليه، فقال: أبي هذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم نعم، باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا، ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به. وفي رواية: ما تشابه يعني اشتبه عليكم آمنوا به ولا تخوضوا فيه حتى يكون الخوض مدعاة إلى رد الكتاب أو رد بعضه. وفي رواية فإن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر، وهو حديث مشهور مخرج في المساند والسنن، أصله في صحيح مسلم، ولا حديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. المراء في القرآن كفر، أي إما أنه كفر بذاته أو أنه يوصل للكفر. وأصل الحديث يقول عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما: خرجت أنا وأخ لي ذات يوم في الهاجرة، فأقبلنا فإذا مشيخة من الصحابة عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسنا وراءهم حجرة. ايش معنى حجرة؟ أي من خلفهم مثل لحجرة، فكانوا يتنازعون آيات في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، هذا يستدل بآية فيعارضه الآخر باستدلال آخر، فسمعهم النبي عليه الصلاة والسلام فخرج عليهم وأنكر بثلاثة أحوال: الأولى أخذ حصن وحصبهم، ثانيا تغير وجهه احمرارا من شدة الغضب كأنما فقئ فيه حب الرمان، لأنه عليه الصلاة والسلام بشرته بيضاء مشوبة بحمرة، إذا غضب اشتدت حمرة وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان. هذا حال ثانية من الإنكار. الحالة الثالثة قال: مهلا يا قوم، بمثل هذا هلكت الأمم قبلكم، أي برد كلام الله بعضه وأخذ بعضه، فدخل فيه مجموع أنه آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، فأنكر عليهم ثلاثة أحوال: بوجهه وبفعله وبقوله عليه الصلاة والسلام، وهم رضي الله عنهم لما نهوا انتهوا انتهوا، ولما نبهوا تنبهوا لم يستمروا. وهذا وقع حتى من غيرهم، في هؤلاء الذين تقالوا عبادته عليه الصلاة والسلام، فسألوا أهل بيته عن صيامه وقيامه وإتيانه أهله، فلما سمعوا شيئا غير ما أملوا به، يعني غير ما تهقوا فيه، فقال بعضهم: هذا رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، يعذر يعني، أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثاني: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أنكح النساء. سمع ذلك أمهات المؤمنين فأبلغنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فما قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لما نهوا انتهوا رضي الله عنه، في هذا وفي هذا. نعم. وقد روى أصل الحديث مسلم في صحيحه عن حديث عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، صلى وسلم عليه، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. معنى هجرت أما إنها بكرت أو أتى إليه بالهاجرة، وهو الضحى المرتفع الضحى الكبير قبل الظهر، ولهذا يسمى الطعام في هذا الوقت بطعام الهجور، ليس إفطارا فطورا وإنما هجورا. نعم. وجميع أهل البدع مختلفون في تأويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلمة عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه، فيجحدون ما أنزله الله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك، لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. تبون الحمار لا شال الكتب على ظهره، يعرفها حمار، يبت الحمار ولو على ظهره البخاري ومسلم ولا عليه القرآن. وهذا ما شبه الله به، هذا التشبيه المقرع لمن أخذ العلم ولم يعمل به، كالحمار يحمل أسفارا، أسفار العلم وكتب العلم، وأعلم العلم ما جاء من وحي الله سبحانه. ومنهم من يقول: نعم. وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه. نعم. إذن اختلاف أهل البدع في تأويله على ضربين: الضرب الأول كما قال الشيخ، إما يتأولونه تأويلا يحرفون الكلمة عن مواضعه. الله يقول في سبع مواضع يذكر الاستواء، ستة منها: ثم استوى على العرش، في آية طه: الرحمن العرش استوى. هذا الضرب في تأويله على غير معنى، يقول: معنى استوى استولى وقهر وملك وغلب، هذا تأويل فاسد. وإما الحالة الثانية أن يكون هذا متشابه الله أعلم بمعنى بما يسمى تفويض معاني كلام الله لا يعرفون معناه، صاروا كالحمير أعزكم وتحمل أسفارا، وكما قال الله عن أهل الكتاب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني يتمنون العلم ولا يحصلونه وإنما آمنوا بلفظه دون معنى، هذا موقفهم من اختلاف في تأويله. أما أهل الإيمان فلا، آمنوا بكتاب الله، فما كان محكما عملوا به، وما كان متشابها اشتبه عليهم آمنوا به حتى ردوه إلى المحكم فسلموا ولزموا هذه الجادة المصيبة في فهم تنزيل كلام الله. نعم. وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فامتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم. هكذا المؤمن امتثل أمر النبي، قرأ في القرآن الرحمن على العرش استوى، آمن أن الله علا وارتفع واستقر وصعد على عرشه، كيف استوى الله أعلم، يقول الله أعلم بمراده. سمع ما في الجنة من النعيم، أنهار وحور وكثبان مسك، آمن بها وعرف معناها لكن لم يدرك كيفياتها وحقائقها لأنه لا يستوعب ذلك، فما اشتبه عليه رده إلى عالمه، لم يرد اللفظ ولم ينكره ولم يخالف في تأويله. هذا هي طريقة اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. سمع أبو رزين العقيلي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يذكر حديث الضحك، إن الله يضحك إلى رجلين يقتتلان، قال: ويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: إذن لن نعدم من رب يضحك خيرا. لم يتأول، لم يحرف، آمن بالله وأن الله يضحك ويتصف بهذه الصفة الفعلية ورجى من الله خيرا لأنه يضحك، لم يؤول، لم يعطل، لم يشبه، لم يمثل، وهذا كان منهجه عليه الصلاة والسلام، ثم منهج أصحابه من بعده، ثم التابعين لهم، ومن لم يزل على ذلك علماء الإسلام وأئمته ومن سلك سبيلهم. نقف على هذا الموضوع، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.